ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله واصحابه وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد نواصل مع حجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا وصلنا في سيرته المباركه الى السنه العاشره من الهجره وذكرنا بعض الاحداث التي كانت في هذه السنه واعظمها هو حجه صلوات الله وسلامه عليه وهي الحجه الوحيده التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الهجره وتوفي بعدها بثلاثه اشهر تقريبا وكنا قد بدأنا اللقاء السابق الكلام عن أفعاله صلى الله عليه وسلم في طريقه من المدينة إلى مكة المكرمة ذكرنا إحرامه ثم ذكرنا قدومه على مكة وطوافه وسعيه والأشياء الأخرى التي ذكرناها ووصلنا في نهاية الدرس السابق وصلنا إلى خطبة الوداع التي ألقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة معروف بأن وقفة عرفة ركن من أركان الحج وأنه وقف صلى الله عليه وسلم ذهب إلى صعيد عرفات في اليوم التاسع من ذي الحجة ووصلنا إلى أنه بعد أن زاغت الشمس يعني بعد الزوال بعد دخول وقت الظهر ألقى فيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام خطبة كانت فيها من الفوائد والتوصيات والتوجيهات ما ينبغي على المسلمين أن يحفظوه وأن يحافظوا عليه وقد ذكر جابر بن عبد الله رضي الله عنه في صحيح مسلم في حديثه الطويل عن حج رسول الله صلى الله عليه وسلم جانبا من هذه الخطبة المباركة وفيه يعني من الأشياء التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة قال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم لحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا الذي توقفنا فيه الدرس السابق وتكلمنا على معنى حرمة الدماء وحرمة الأموال وأنه ينبغي على المسلم أن لا يعتدي على دم أخيه أو على مال أخيه فكما أنه يحترم حرمة الشهر الحرام والبلد الحرام ويعظم شعائر الله تعالى فأيضا للمسلم والمؤمن حرمة ينبغي أن يعظمها ثم قال صلى الله عليه وسلم أيضا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع أي كل العادات القبيحة التي كانت في الجاهلية أنا ألغيها وأبطلها إذا تذكروا في أوائل السيرة النبوية لما تكلمنا على عن مجتمع العرب في الجاهلية تكلمنا على بعض العادات القبيحة التي كانوا يفعلونها ومن ذلك وهد البنات ومن ذلك أكلهم الربا ومن ذلك الثأر وأشياء أخرى ذكرناها فأبطلها جميعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم قالوا كل شيء متعلق بالجاهلية هو ملغى خاصة الأشياء التي لها علاقة بالأموال والدماء ولهذا قال ودماء الجاهلية موضوعة دماء الجاهلية أي ثارات الجاهلية موضوعة يعني ساقطة لا قيمة لها وإن أول دم أضع أول دم ألغي أول ثأر ألغيه دم وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث وهو ابن عبد المطلب أو ابن المطلب وهو من أبناء عمومة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل المهم كان عندهم ثأر بيت النبي صلى الله عليه وسلم ثأر مع قبيلة هذيل الرسول صلى الله عليه وسلم ألغى الثأر هذا من الآن فصاعدا ما كشف الثأر الذي يطبق الأحكام والقصاص والعقوبات من هو الذي يطبق هذه الأشياء؟ الحاكم ولا يرجع هذا إلى الناس وإلا لا تحول الأمر إلى فوضى كل واحد يقول أنا نجيب حقي بيدي ونخلق الثار هو اللي يدير التحقيق هو اللي يحكم هو اللي يولي قاضي يولي سلطة تنفيذية وسلطة قضائية وتولي فوضى. الإسلام لا يحب الفوضى، يحب النظام. قال عليه الصلاة والسلام: وربا الجاهلية موضوع. ربا الجاهلية، الربا هو المعروف، القرض الذي يجر فائدة أو منفعة مشروطة في القرض، ألغي أيضا. وقد حرم الله تعالى الربا بنص القرآن الكريم: وأحل الله البيع وحرم الربا، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فأي قرض فيه فائدة قلت أو كثرت هو ربا محرم. قال صلى الله عليه وسلم: وأول ربا أضع، يعني أول ربا ألغيه، وهذا كما قلنا المؤمن يسبق في نفسه، المؤمن يسبق في نفسه في الالتزامات، في العبادات، في الطاعات، يبدأ بنفسه المؤمن قبل أن يعظ غيره، يبدأ في نفسه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأول ربا أضع ربانا، ربانا نحن، نسب الربا إلى أنفسهم، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يأكل الربا، لكن لأن عمه العباس وهو المقصود هنا محسوب على بني عبد المطلب، فاعتبره وكأنه شيء عائلي، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل الربا ولم يأخذ منه. قال: ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب، فإنه موضوع كله. ثم ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء فقال: اتقوا الله في النساء. اتقوا الله في النساء يعني حذاري من إيذائهن، أوصيكم بهن خيرا، استوصوا بالنساء خيرا، ما تحقروهمش ما تذيوهمش. قال: فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، أو بأمان الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله. الله تبارك وتعالى أحل لكم هؤلاء النساء بعقود شرعية حتى صرنا حلالا لكم بفضل الله سبحانه وتعالى. وهن عندكم كالأسيرات. قال: فإنهن أعوان عندكم. المرأة عندما تتزوج تصير كالأسيرة، الزواج يقيدها ويقيد حريتها أكثر مما كانت من قبل، لأنها لها مسؤوليات الآن أمام زوجها. قال صلى الله عليه وسلم: ولكم عليهن، يعني من حقكم على النساء، ألا يوطئن فروشكم أحد تكرهونه. عندهم الحق، عندكم الحق أن المرأة زوجتك لا تدخل بيتك أحدا لا تريده أن يدخل، وهذا حق طبيعي واضح. قال: فإن فعلنا ذلك، يعني إذا عصيناكم النساء، قال: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. هنا الله النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا توجيه في ماذا؟ في المرأة الناشز، وهذا مذكور في القرآن الكريم عندما قال تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. بعض الذين يريدون إثارة الشبهات والتشكيك في الإسلام واتهام الإسلام بأنه يهين المرأة، حتى أنهم داروا للمرأة عيدا، جعلوا لها عيدا في هذا الشهر الذي نحن فيه، يقولوا نسيح ديو البعض، يجيبوا الهدايا، يجيبوا الأشياء التي ما أنزل الله بها من سلطان. المهم بعض الناس يقولوا الإسلام يأمر بضرب المرأة، هذا الله تعالى يقول في القرآن: واضربوهن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: واضربوهن كذا فاضربوهن. لكن هذا في الحقيقة ليس إنصافا، هذا مش عدل ومش حق. القرآن فيه 60 حزب، أنت من القرآن كامل مش حديت، سرقت كلمة واحدة منه، نحيت كلمة ونحيتها أيضا من سياقها، ما قريت وش كاين مقبل وما قريت وش كاين من بعد، على طريقة إبليس عندما قال لهم: أحفظوا من القرآن قوله تعالى: لا تقربوا الصلاة، وأحفظوا قوله تعالى: فويل للمصلين. كمل، اقرأ ما بعد اقرأ ما قبل، هكذا هم قالوا: فاضربوهن ولا واضربوهن. هذا ليس عدلا، اقرأ الآية من البداية ثم اقرأ الآية فيما بعد. الله لم يأمر بضرب النساء، ومن ادعى أن الله تعالى يأمر بضرب النساء فهو كاذب. فئة من النساء الله تعالى قال واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز هو العصيان، المرأة اللي تكون مترجلة وتكون وتأتي الفواحش وتأتي الأمور المنكرة التي ينكرها كل الناس، يتفق الجميع على أنها أشياء غير مقبولة، ومع هذا ليس الضرب هو الأول. قال فعظوهن الموعظة الحسنة ثم اهجروهن في المضاجع، ربما إذا هجرها الإنسان تفهم روحها شوية. ومن بعد قال واضربوهن، وهنا الضرب ليس الضرب المبرح، ضرب غير مبرح، أي لا يترك أثرا ولا يكسر عظما ولا يغير لونا، ماشي كما يديروا بعض الناس، هذا غير صحيح. وإذا رجعنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته لا نجده أنه كان يضرب النساء، كما ثبت عن بعض أصحابه أنه قال ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة قط، أحسن من يطبق القرآن هو الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كانت كلمة فضل واضربوهن في القرآن الكريم معناها لازم ضرب النساء، لكن أول من طبقها هو الرسول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فدل هذا على أن هذا خاص بحالة بادرة. ثم إن الله تعالى قال فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وإن رأي قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هذه ما قرأوهاش. فينبغي على الإنسان أن يكون منصفا، لا يأخذ كلمة ويبترها يقطعها من الكلام بعد يقول هاوش القرآن، لا القرآن لم يقولها. أنا شافي مرة حاضر في درس الجمعة الشيخ، والشيخ هو اللي كان داير الدرس ماشي هنا في القبة هكذا، لا الشيخ نبيل هو اللي كان درس الجمعة، وجاء سؤال امرأة جات أرسلت سؤال كما يفعل يفعل عاد، فمهم رجلها يضربها غير فيها حالة يضربها، فقال الشيخ ما كان ينبغي أن يقوله كل إمام اتق الله والله تعالى أمر بالإحسان إلى النساء وعاشرهن بالمعروف وخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله، وينطق واحد الشيخ حافظ ستين حزب رحمه الله مات رحمة الله عليه، واحد إنسان كبير هذا لو حافظ القرآن قال ربي يقول اضربوهن يعني وحافظ القرآن، قال له كيفاش تقول الكلام هذا وعنده الحق الرجل هذا يعني تشكي منه، ما عندهاش الحق تشكي منه لأنه نفذ قول الله تعالى واضربوهن، فجعل هذه الكلمة هي الأساس رحمة الله عليه على كل حال. المهم يعني ينبغي أن لا نفهم الآيات بهذه الطريقة، ينبغي أن نكون نحكم الآيات من بداية إلى النهاية ونشوف السياق نتاعها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال واضربوهن ضربا غير مبرح، هذه فئة من النساء، لأن النساء منهم يضربوا الرجال خاص غير يوليو يضربوا الرجال، ماشي الرجال راهم يضربوا النساء، ولو الرجال الآن يخافوا من النساء خاصة إذا كانت تعلمت كاش رياضة قتالية والآن هذا ولا منتشر ما تقدرلهاش. قال صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. قالوا معه القرآن الكريم هو المنهاج هو الطريق السوي، يعتصم به إذا أردتم أن لا تضلوا. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون، إذا سألكم الله تعالى عني هل بلغتكم، ما الذي ستقولون؟ قال نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم أدى ما عليه فعلا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فأشار صلى الله عليه وسلم بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس، هكذا يفعل اللهم ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات صلى الله عليه وآله وسلم. كان حريصا صلوات الله وسلامه عليه على أن يتأكد من أنه فعلا بلغ، وهذا الحرص منه صلى الله عليه وسلم على أنه بلغ رسالة، وتكراره كلمة هل بلغت اللهم اشهد كانت سببا في إسلام أحد الأمريكيين، رجل مثقف جامعي دكتور أعلى المراتب أمريكي يعني أصلا أبا عن جد، لما قرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أكبر شيء جذبه للإسلام حتى أسلم، وأسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياه الإسلام، هذه خطبة الوداع وأعماله في الحج وخطبته في خطبة الوداع هذه وما تضمنته من الوصايا والتوجيهات. وفي هذه الخطبة أيضا أكثر شيء يعني قضية حرصه صلى الله عليه وسلم على أنه يتأكد من أنه بلغ الرسالة، هذه جعلته يتأكد من هذا فعلا هو رسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال جابر رضي الله عنه وهو يصف لنا أفعاله في ذلك اليوم المشهود، قال: ثم أذن ثم أقام، بعدما أتم خطبته صلى الله عليه وسلم أذن أو أمر من يؤذن وأمر بالإقامة، فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا. هذا ماذا نسميه؟ الجمع تقديم ولا تأخير؟ جمع تقديم. في حجة في يوم عرفة يسن أن يقدم الظهر، أن يقدم العصر إلى وقت الظهر جمعا وقصرا كذلك، فيصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر أيضا ركعتين جمعا وقصرا بأذان واحد حسب هذا الحديث، ذكر أذان واحد أذان واحد وإقامتين، وقال لم يصلي بينهما شيئا، يعني لم يتنفل بعد الظهر أو بين الظهر والعصر. هذا هو السنة في الحج للحاج لجميع الحجاج. قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب ناقته قصواء حتى أتى الموقف، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، الصخرات التي عند جبل رهب في عرفات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، أي بعد أن أتم خطبته وثم صلى الظهر مع العصر جمعا وقصرا ركب ناقته صلى الله عليه وسلم وبقي واقفا يذكر الله تبارك وتعالى ويدعو الله عز وجل. وهذا هو السنة في لمن كان في ذلك الموقف، أن يكثر من الدعاء وأن يكثر من الذكر وأن يكثر من الاستغفار، فإنه يوم عظيم يوم مشهود من أعظم أيام الله سبحانه وتعالى، يعتق الله تعالى فيها الرقاب وينزل إلى السماء الدنيا ويتجلى على عباده، فضل عظيم في هذا اليوم. المسلم يكثر من الدعاء حتى لو لم يكن حاجة، ولا يسن للحاج الصيام يوم عرفة، وإنما يسن لغير الحاج صوم عرفة يكفر سنة سابقة وسنة لاحقة. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أحسن الأذكار في هذا الموقف في يوم عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل. وهذا دليل على أن الأنبياء قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون هذا اليوم، الأنبياء كانوا يعظمون يوم عرفة، هذا ليس خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، بل الأنبياء كانوا يعظمون، كانوا يحجون. وقد جاء في بعض الآثار أن موسى عليه السلام حج وأدى مناسك الحج، وعيسى سلام الله عليه أيضا حج إلى بيت الله الحرام، والأنبياء من قبلهم حجوا كذلك. قال جابر رضي الله عنه: وذهبت الصفرة لما غربت الشمس، ذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، قرص الشمس أي غربت الشمس، وأردف أسامة خلفه، أردف أسامة بن زيد أردفه خلفه، يعني ركبوا معاه في الناقة، ركبوا معاه في الناقة، النبي عليه الصلاة والسلام كان ركب على ناقة تاعه وأسامة خلفه، كان في عمره تقريبا حوالي 17 سنة أو 18 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وهو ابن زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة الصحابي المعروف الذي استشهد في غزوة مؤتة. ويجب أو لا أقول يجب، بل وقفة عرفة ركن، لكن ما هو الركن في وقفة عرفة؟ أن تغرب عليه الشمس وهو في عرفة، يجب، وهذا هو الركن، يعني إذا لم يفعل هذا لم يقف بعرفة، بحيث لو أنه نفر من عرفة إلى المزدلفة قبل غروب الشمس لا يعتبر وقف بعرفة. و ولو أنه أتى إلى عرفة بعد غروب الشمس وقف فيها ولو لحظة واحدة يكون قد أتى بالرب، لكنه فاته ما قبل ذلك، هذا يجبر. أما إذا خرج قبل المغرب ولم يغرب عليه، لم يأتي عليه الليل وهو في ذلك الموضع في عرفة، هذا يكون ما أدش للرب. ولهذا لا يجب عليه فرضا وركنا أن تغرب عليه الشمس وهو في ولو لحظة واحدة، ثم بعد ذلك ينتقل من عرفة. أما الوقوف من الزوال إلى ما بعد المغرب لقليل فهذا هو سنة من سنن الحج، لكن الركن هو يعني الأوكل هو ماذا؟ هو أن تغرب عليه الشمس في ذلك الموضع. من الأحداث التي كانت في عرفات حتى قبل أن ننتقل إلى ما قال الجابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقف عن راحلته فوقصته، راجل كان راكب على الناقة تاعه واقف في عرفة من الحجاج، طاح من الجمل سقط، صار له حادث سقط يعني، فوقصته، وقصته أي دقت عنقه، عكس تعليم الناقة لتقصت له رقبته فمات رضي الله عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنقوه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال اغسلوه بماء وسدر، غسلوه كما يغسل الميت ويستخدم السدر لأنه منظف، لكن قالوا لا تحنطوه يعني ما تديروش الطيف، كفنوه في ثوبين. ثوبين علاش في ثوبين؟ لأنه محرم، ومات محرما، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقوا على إحرامه فيكون كفنه ثوبان، ولأنه مات محرما رضي الله عنه قال لا تحنطوه. التحنيط يقصد به ليس كلمة التحنيط المعروفة على المومياء اللي غيرش، لا، الحنوط هو العطر أو الطيب أو المسك الذي يوضع عند في الميت. علاش قالهم لا تحنطوه؟ لأنه أيضا مات محرما والمحرم لا يمس الطيب. قال ولا تخمروا رأسه، ما تغطولوش راسه، ما تديرولوش قولون سوى أو عمامة أو شيء من هذا. لماذا؟ أيضا لأن علاش؟ لأن المحرم أيضا من محظورات الإحرام تغطية الرأس، والأعجب من هذا والأجمل والأحسن هو أنه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يخرج من قبره يوم القيامة وهو يقول لبيك اللهم لبيك، مات محرما ويبعث محرما. وهذا دليل على أن من مات على شيء بعث عليه، نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمته. أيضا من الأشياء التي كانت في يوم عرفة نزول قوله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا النهار نزلت هذه الآية. قال رجل من اليهود كما في صحيح البخاري لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذه صارت في عهد خلافة عمر بعد سنوات، رجل من اليهود قال لعمر: لو أن علينا نزلت هذه الآية، لو أنها نزلت علينا نحن اليهود هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، قال لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. وكان احنا نزلت علينا احنا اليهود هذه الآية نفرح بها فرح عظيم لدرجة أننا سنتخذها عيدا. علاش؟ لأن فيها نعمة عظيمة، أكملت لكم دينا كمال الدين وأتممت عليكم نعمتي، هناك شيء وفرح أعظم من هذا، ورضيت لكم الإسلام دينا. قالوا نزلت علينا لجعلناها عيدا. فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. قالوا ما خاطيك يعني، أرى نزلت في شيء في عيد، في عيدين للمسلم، أولها يوم عرفة يوم عظيم وهو ليلة عيد الأضحى، والثانية أنه كان يوم جمعة ويوم الجمعة عيد المسلمين، عيد أسبوع المسلمين. في رواية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزلت الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى عمر بن الخطاب مع أنها تفرح الآية، لكن علاش بكى عمر؟ هو رجل بعيد النظر ويشوف البعيد. سئل لما لا يبكيك؟ قال إنه ليس بعد الزيادة إلا النقصان. وهذه الآية وكأنها تخبر أو تشير بقرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، خلاص إذا مهمة النبي عليه الصلاة والسلام قد أداها. خاصة وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم في هذه الخطبة المباركة، خطبة الوداع، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. كل الدلائل تشير إلى قرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. قال جابر رضي الله عنه: ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدفع أي الانطلاق من ميدان عرفة، من صعيد عرفات إلى أين يرمى من بعد في تغرب الشمس، يروح يبات في مزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب. قال: ودفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد شنق للأصواء الزمام. شنق الزمام يعني الزمام هو ما يربط فيه به ناقة أو جمل، وهو بالنسبة للحصان قلول اللجام، وبالنسبة للإبل قلول الزمام. شنق الزمام يعني زير هذا الخيط أو الحبل، جذبه إليه حتى صار عنق الناقة رأسها قريبا من الرحل، كأنها يكاد رأسها يصيب يعني سنامها، بدها كذا حتى رقبتها تكون هكذا. علاش؟ حتى تخفض من سرعتها، حتى لا تندفع بقوة، هذه طريقة باش تنقص من سرعتها. قال: وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها لا يصيب مورك رحله. مورك الرحل هو موضع أسفل الرحل. قال: ويقول، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. أيها الناس السكينة يعني بهدوء، لا داعي للتدافع والازدحام، لأنه يحدث هذا كثير في الحج، الناس يبدأوا يطبعوا بعضهم ويدافعوا بعضهم، يصير حوادث. في بعض الأعوام السابقة كانت تؤدي حتى الموت، خاصة في الأماكن التي يتجمع فيها الناس، هذا كله حقيقة لا كان ينبغي يفعله الناس. السكينة السكينة. قال: كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد. كي تكون هبطة ولا طريق مستوية يشنق الزمام، يعني حتى تنقص سرعتها. إذا الحق طلع ماذا يفعل؟ يرخي لها شوية باش تمشي شوية. نعم. قال: حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين. الحق المزدلفة صلى فيها المغرب والعشاء جمعا، لكن تقديم ولا تأخير؟ هذا لأنه تأخير، خل المغرب إلى وقت العشاء. نعم. وبأذان واحد وإقامتين، في بعض الروايات بأذانين وإقامتين، هنا رواية جابر صحيح مسلم بأذان واحد وإقامتين، وصلى هما جمعا وقصرا بالنسبة للعشاء، لأن المغرب لا يقصر كما هو معلوم، صلاة المغرب ما تقصرش، الرباعية فقط هي التي تقصر. وكان ما بين الصلاة تاع المغرب وصلاة العشاء التي جمع بينهما بقدر ما يحط الرجل رحله، يعني ما طووش بيناتهم بزاف. قال: ولم يسبح بينهما شيئا، يعني لم يصلي بين المغرب والعشاء، ما صلاش نافلة ولا تطوع بينهما. قال: ثم اضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى طلع الفجر. قال العلماء: السنة لمن بات بمزدلفة ليس بالنسبة للمبيت في مزدلفة ليس هناك قيام مسنون، وإنما السنة هي في فعل رسول الله: خذوا عني مناسككم. السنة أن يرتاح الحاج وأن يضطجع وينام حتى الفجر. فيهاش يعني سنة معينة مثلا في قيام الليل أو كما مثلا في قيام رمضان وغيره. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما صلى العشاء اضطجع يعني ارتد حتى طلع الفجر. هنا العلماء رخصوا للضعفاء من الناس، ضعفاء من الناس لما يقدروش يكملوا المبيت تاعهم في مزدلفة، العجائز والمرضى وغيرهم. هو النبي عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة الليلة كلها حتى طلع الفجر، لكن يجوز لضعفاء الناس أن ينطلقوا من مزدلفة بعد منتصف الليل، يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل. وعند المالكية الأمر أوسع، لأن المالكية قالوا يقدر حتى ما يكملش الليل كامل، يخرج حتى قبل منتصف الليل، قالوا لأن المبيت بمزدلفة الليل كله هذا ليس بواجب، وإنما الواجب هو الإقامة بمزدلفة بقدر ما يمكن أن يطلق عليه مبيتا ولا يشترط فيه إتمام الليل كله. هذا مذهب المالكية. ولهذا الإنسان بعد ما يصلي العشاء يريح شوية يقدر يخرج عند المالكية، لأنه قد تدعو الحاجة إلى الخروج قبل الفجر بل وقبل حتى منتصف الليل بسبب الزحام ويخاف ما يلحقش المينا وكذا. لكن عند غيرهم قالوا لا، قالوا ينبغي أن يتم الليل كله إذا لم يكن من الضعفاء حتى الفجر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأجازوا أيضا أن الضعفاء، وهذا كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، الضعفاء من العجائز والمرضى وأشبههم أن يخرجوا قبل منتصف الليل أو بعد عفوا منتصف الليل. قال جابر رضي الله عنه حتى طلع الفجر، وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة. صلى الفجر بتاعه أي في المزدلفة. قال ثم ركب القصواء يعني ناقة صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام، حتى أتى المشعر الحرام. المشعر الحرام هو جبل معروف في المزدلفة، مكان جبل يعني يسمى المشعر الحرام، يقع في أرض المزدلفة ويسمى قزح، هذا الجبل يسمى قزح. والله تعالى ذكر المشعر الحرام في كتابه العزيز إنما قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، هذا هو. قال فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، يعني بعد ما أتم صلاة الصبح ذهب إلى المشعر الحرام وعمل بقوله تعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فوقف واستقبل القبلة وأخذ يدعو ويكبر الله أكبر لا إله إلا الله وهكذا حتى أسفر جدا، يعني اشتد الإسفار. الإسفار هو ماذا؟ هو انتشار الضوء بعد الفجر، الإسفار والصبح إذا أسفر هو انتشار الضوء بعد صلاة الصبح لكن قبل شروق الشمس، قبل ما تطلع الشمس، لكن قبل ما تطلع الشمس نص ساعة هذه تقريبا أو أكثر يكون الضوء فيها قوي شديد، هذا يسمى الإسفار. قال فدفع قبل أن تطلع الشمس، انطلق إذن من المشعر الحرام الذي بقي يذكر الله تعالى فيه بعد صلاة الصبح حتى قريب تطلع الشمس، فانطلق ودفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس، ركب معه من عرفة المزدلفة، شكون ركب معه؟ زي أسامة ابن زيد. الآن من مزدلفة أو رايح الآن وين يروح بعد مزدلفة؟ يروح الميناء. من أجل ماذا؟ من أجل رمي الجمرات. فمن مزدلفة إلى ميناء أردف خلفه ابن عمه الفضل ابن العباس رضي الله عنهما. قال وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما، هذا الفضل بن العباس كان شباب وسيم، شعره شباب وحطه وكذا وشاب صغير كذلك. قال فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ضعن يجرين، لما انطلق وهو متوجه إلى منى مرت بهم ضعن، الضعن جمع ضعينة، والضعينة هي المرأة، كانوا سيجوزوا قدام النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا الحج أمة من الناس شعر ورايحين متوجهين أي من مزدلفة إلى منى، فطفق الفضل ينظر إليهن. الفضل بن العباس ما قدرش يشد روحه، بدا يغزل فيهم كل ما جوز وحده يبدا يغزل. فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفضل، فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر. حس به الرسول صلى الله عليه وسلم يغزل فنسى هذه فتيات وكذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دور لوجهه الجهه الاخرى. فلما وضع يده على وجهه هو كاين منه من يعني زجوي ما لا طفق ينظر الى الجهه الاخرى، يعني كان يغزل وتنسى ينظر اليهن رضي الله عنه. في الحال شاب طبعا لا عذر له في هذا، لكنه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنفه، هو غطى وجهه برك، وهذا من باب تغيير المنكر، من راى منكم منكرا فليغيره بيده، وغير منكر بيده صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يروحوا للحج، يعني تلقى الغالب في الناس انهم يروحوا تلك الاماكن يتملكوا نفوسهم، يكون الغالب عليهم التقوى والورع وكذا. لكن كاين بعض الناس لا، كاين بعض الناس يحكيوا اللي راحوا اشياء عجيبه، يعني ربي يديروا هذا الماك، والله المستعان. قال فحول الفضل وجهه الى الشق الاخر، فينظر ينظر يعني يشوف يتفرج. فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده الى الشق من الشق الاخر على وجه الفضل، يصرف وجهه من الشق الاخر حتى اتى بطن محسر، حتى وصل الى الواد الذي يسمى محسر. هذا واد جاي بين مزدلفه وبين منى، منطقه تاع مزدلفه ومنطقه تاع منى، كاين بينتهم واد يسمى واد المحسر. وهذا الواد هو الموطن الذي حبس الله فيه أبرهة الحبشي لما اراد هدم الكعبه، هو اللي طاحت فيه الطير، اللي جت فيه الطير الابابيل ترميه بحجاره من سجيل في هذا المكان، واد المحسر. ولذلك لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم الى واد محسر اسرع، قالوا نزلوا شويه في الحركه. وكان هذا من سنه النبي صلى الله عليه وسلم، انه عندما يمر على المواضع التي نزل فيها عذاب على السابقين كان لا يحب اطاله اللبث في تلك الاماكن، كما فعل عليه الصلاه والسلام عندما وصل في غزوه تبوك الى ديار تبوك، فحثهم على الاسراع وان لا يشربوا من تلك الابار وان يدخلوها وهم باكون. كذلك لما مر بموضع عذاب أبرهة وجيشه أمر أصحابه بالإسراع وأسرع عليه الصلاة والسلام. قال فحرك قليلا ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة، الجمرة الكبرى أو تسمى أيضا جمرة العقبة، هذه أين تقع؟ تقع في ميناء، ميناء هي فيها الجمرة، وسميت الجمرة علاش اسمها الجمرة الكبرى والوسطى والصغرى؟ بعض الناس يظن الجمرة من الجمر اللي هو النار، ويظن باللي الجمرة يعني هذا الحجر اللي يرمي الجمرات، يعني هما يعني يرجموا في الشيطان، جمرات يرجموا على نفس التركيب اللغوي تقريبا، وهذا غير صحيح. كلمة الجمرة مأخوذة من أجمر الناس أي اجتمعوا، أجمر الناس أي اجتمعوا، سميت الجمرة جمرة لأن الناس يجتمعون حولها يرمون الحصايات، هذه لماذا سميت الجمرة. قال رضي الله عنه حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة في العقبة، يعني تسمى الكبرى أو جمرة العقبة. قال فرماها بسبع حصايات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخدف، رمى من بطن الوادي، رمى سبع حصيات. الحصيات هذه عبارة عن أحجار صغيرة مثل حصى الخدف. الخدف ما هو الخدف؟ أولا الخدف هو لما يدير الحجرة صغيرة ما بين إصبعه هذا السبابة والإبهام ويرمي، كما يأخذ الصغار بالبين، كذا يصير يكون يلعب بالبين، هذا يسمى الخدف. يضع الحجر أو شيء هذا الصغير يمسكه بإصبعه السبابة ويرميه بإصبعه الإبهام. الحصايات التي تستعمل في هذا تسمى حصى الخضر، وهي مثل حبة الحمص أو ما تقريبا بذلك الحد، حبة اللوبيا ولا حبة الحمص، ما تكونش كبيرة بزاف ما تكونش صغيرة بزاف، متوسطة. وقد نهى رسول الله عن الخضر، الخضر نهى عنه لهذه العملية، لأنه قال إنه لا ينكأ عدوا لعب هذا تعلم بالحجارة هذا يعمي العينين ويضيق هذا، لكن الحصى هو الحصى الخطف يعني، واستعمل هذا الحجر الأحجار. طبعا في هذا الوقت هذا اليوم الذي طلع فجره وشرق شرقت شمسه يسمى يوم النحر، ويسمى يوم الحج الأكبر، ويسمى عيد الأضحى كذلك. من الأمور التي وقعت فيه قصة المرأة الخثعمية، امرأة من قبيلة تسمى خثعم، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن رواية ابن عباس تتفق مع رواية جابر، لأن الفضل كان راكب مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فجاءت امرأة من خثعم فجعل ينفضل الفضل رضي الله عنه المشكل يعني، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، كانت حسناء، والفضل كان أيضا حسن. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بداية اليوم هذا كامل هو ذاتي مع الفضل، يدور له في راسه من يمين وشمال، يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. قال: فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج على عباده، أو إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحل، أفأحج عنه؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم: هل يمكنها أن تحج نيابة عن أبيها؟ لأنه صار لا يستطيع أن يحج بدنيا، لم يعد قادرا على ذلك، فأباح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. وفي هذا دليل على أمور: أولها مشروعية الحج عن الغير إذا لم يكن هذا الغير قد أدى فريضة الحج، وثانيا إذا كان الذي يحج عن غيره قد حج عن نفسه، حج عن نفسه، كما جاء في حديث شبر ما قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبر، رواية أخرى أو حديث آخر. وفي هذه القصة أيضا غض البصر، ضرورة غض البصر وحفظه من المحرمات، خاصة في الأماكن التي يختلط فيها الناس ويتجمعون فيها رجال ونساء، فأمر الله تعالى بغض البصر: غضوا من أبصارهم، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكالهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن لا يرسل ابن عمه النظر في النساء، رغم أنه كان في موسم الحج في موضع المفروض أن قلوب فيه تخشع ولا يلتفت فيه إلى أمور الدنيا، حتى العصاة يفترض بهم أنهم في مثل هذه الأماكن قد لا تلتفت نفوسهم إلى مثل هذه الأشياء، لكن سبحان الله النفس صعيبة، وقد يحدث للإنسان أن يضعف. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة دليل على أنه كان عليه الصلاة والسلام يراعي أحوال الناس عموما وأحوال الشباب خصوصا، فلم يذكر الحديث أنه عنفه، شوف الرحمة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما اكتفى بصرف وجهه، ما قال له: شو أنت جاي تحج ولا جاي تحج ولا جاي تشوف، عيب عليك، مش راك كان واحد فينا ربما يدير هكذا، ما المقام يقتضي انه المفروض الانسان كيفاش راك جاي تحج ومحرم ولبس الاحرام وكذا وعرفات ومزدلفه ورايح ترمي الجمرات والى اخره وتخزف النساء، وانا ندور لك في راسك وانت تخزف من الجهه الاخرى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بامته يعلم ان هذا شاب حقيقه، صحيح انه اخطا وان غض البصر واجب وانه ينبغي له ان لا يصرف بصره الى المحرم، لكن مع ذلك شوف الرحمة في التعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يقل له كلاما قبيحا، لم يؤذيني لا بدنيا ولا معنويا، غاية ما فعل أنه صرف وجهه باش يفهموا نفسه أمره. ولما سأله العباس عمه عم الرسول صلى الله عليه وسلم لما شافه يدور له في راسه هكذا يدور له في راسه لا قل يدور، قال له العباس: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك في قصة الخثعمية هذه؟ علاش تقدر تدور في راسه؟ طفله جايه تسقسي النبي صلى الله عليه وسلم، هي تسقسي تخزر فيه راه في الشام هذا، والفضل يخزر فيها يخزر في بعضها، والنبي صلى الله عليه وسلم شايف ما يجي فينوي عنقه يدور له في راسه. قال عليه الصلاه والسلام: رايت شابا وشابه شفت شاب حسن الوجه وشاب حسناء في زوج صغار، ما قالش فخشيت أن تفتنها وما قالش فخشيت أن يفتنها. شوف اختيار الألفاظ، لم ينسب الشر إلى واحد منهما، ما قال شوف شوف هذا وليد كذا، فضل هو ابن العباس اللي رئيس ألف النبي صلى الله عليه وسلم، قال له ما كان واحد فينا يقول أنت مش وليد شرعي وليد كذا ما يحجبش ولا ولا يحصلها في الطفلة الأخرى، قال الطفلة هذه جاية تورينا في روحها وكذا المفروض تستر روحها شوية. قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليه، خفت عليهم من الشيطان، رد الشر إلى الشيطان، وهذا من عظيم أدبه صلى الله عليه وآله وسلم. استدل العلماء بهذه القصة أيضا، مش ما نخرجوش منها ونواصلوا قبل ما نخرج منها، أن وجه المرأة ليس بعورة. هذه مسألة فقهية مهمة، وجه المرأة هل هو عورة أيضا؟ بعض العلماء قالوا عورة، لكن الجمهور يقولون هو ليس بعورة، مع تفصيل، يعني هناك من يقول يستحب أن تغطيه، هناك من قال يستحب، أو وهناك من أوجب أن تغطيه إذا كانت فتنة وحسناء، لكن القصة تدل على أنها كانت حسناء ولم تغطي وجهها. فالحديث دليل، هو من مجموعة الأحاديث التي تؤكد بأن وجه المرأة ليس بعورة. ما معنى وجه المرأة ليس بعورة؟ معناتها ماشي واجب عليها تغطيه، لكنها إذا غطته لم تأتي ببدعة، مش نكون متفاهمين، لما نقول وجه المرأة ليس بعورة هذا لا يعني أننا نقول أن تغطيته بدعة كما خرج علينا بعضهم يقول هذا الكلام، لا، جمع المذاهب الأربعة كلهم متفقون على مشروعية تغطية الوجه، اللي يحب تغطي وجهها تقدر تغطي، ما كان حتى مشكل وهو مشروع، وأحاديث تدل على ذلك، لكن هذا التغطية هل هي واجبة ولا مستحبة ولا مباحة؟ الذي تدل عليه هذه الأحاديث أنها ليست واجبة، لأن المرأة كان فضل ينظر إليها وكان تنظر إليه. بعض العلماء حاول يرد، قالوا كانت هذه المرأة محرمة، وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المحرمة لا تنتقم، قال عليه الصلاة والسلام ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. قالوا إذا كانت محرمة والمحرمة لا تغطي وجهها، قلنا هذا تأكيد على ما نقوله، لأنه إذا كانت المحرمة لا تنتقب فهذا دليل على أن وجهها ليس بعورة. ثم إن هذه المرأة لم تكن محرمة، كانت تحللت من إحرامها، لأنه قد جاء في بعض الروايات أنها سألته بعد رمي الجمرات، وبعد رمي الجمرات يتحلل الحاج التحلل الأصغر الذي ينتفي معه الإحرام بالنسبة للرجل أو المرأة، ما عدا شيء واحد في الإحرام سأذكره بعد قليل. المقصود هنا أن الحديث دليل على أن وجه المرأة ليس بعورة. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ورمى الحصيات، كما قلنا سبع حصيات بتاع العقبة الكبرى، جمرة العقبة الكبرى. رمي الجمرات حكمة منه أو سره، احنا قلنا الأسرار بتاع الحج كثيرة، تكلمنا على الأسرار بتاع الطواف والسعي، من أسرار رمي الجمرات أولاً تذكر، أولا الامتثال لله تبارك وتعالى والطاعة، علاش باع حجرات؟ علاش ماشي عشرة؟ علاش ماشي خمسة؟ سبعة، يعني سبعة، هذا يدربك على ماذا؟ على الطاعة المطلقة لله تعالى. والشيء الثاني أنها تذكرنا بعداوة الشيطان للإنسان، وأن الإنسان في حرب مستمرة مع إبليس وجنوده. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. الشيطان أعلن علينا الحرب من أول يوم، أعلن الحرب، قال بعزتك لأغوينهم أجمعين، وفي الحديث لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، ما يطلقش حتى تموت، فهو في حرب. هذا الرمي تاع الجمرات يذكرنا بماذا؟ بهذه الحرب، وأن الشيطان عدوك. لكن هذا طبعا أصل القصة كما تذكر بعض الكتب قصة إبراهيم عليه السلام لما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل بأمر الله تعالى، إني أرى في المنام أني أذبحك، فعرض عليه الشيطان 3 مرات في الوسطى والصغرى والكبرى، فكان في كل مرة يعرض له الشيطان يقول له وش راك راح تدير تذبح وليدك، يحاول أن يثنيه عن أمر الله تعالى، فيحصبه إبراهيم عليه السلام يرميه يضربه بالحجر هكذا باش يهرب ويستعيذ بالله من الشيطان. هذا نذكره قصة الذبح. لكن بزاف الناس يظنوا، وهذا اللي حبيت ننبه إليه هنا، أن الشيطان راه معلق في هذاك المكان وراه الناس يضربوا فيه، لدرجة أن بعض الناس يرميوا الأحجار الكبيرة، وبعض الناس يرميوا النعال والأحذية. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل ونثني عليك الخير. المسألة ليست كذلك، المسألة غايتنا في الأمر أنها من ناحية الحكمة أنها رمزية، فيها رمز يذكرنا بعداوة الشيطان للإنسان. يقولوا بيانا في مكان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وما زلنا في قضية الحصايات بتاع الجمرات، قال عبد الله بن عباس قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة جمع، غداة جمع يعني صبيحة جمع، جمع هو المزدلف، جمع من أسماء مزدلفة تسمى جمع، غداة جمع يعني في يوم النحر يعني نتكلم عليه الآن، قال هلما ألقط لي. رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمه عبد الله بن عباس وكان صبيا صغيرا، قال روح لم لي حصايات تاع الجمرات، تاع الجمرات نعم تاع الرمي. ولهذا يسن أن تلتقط من المزدلفة بجمع. قال فلقطت له حصيات من حصى الخلف التي ذكرناها قبل قليل، قد الحبات الحمص أو اللوبيا أو شيء صغير أو شيء أكبر من ذلك. قال فلما وضعتهن أو فلما وضعهن في يده لميت الحصيات هذو وأعطيتهم للنبي صلى الله عليه وسلم في يده، قال نعم بأمثال هؤلاء هذوهما، نعم رضي النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأحجار الحصيات، قال بأمثال هؤلاء وإياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. حذار من الغلو، حذار من التشدد. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم غلو والتشدد هنا لماذا؟ لأن بعض الناس يتشددون فعلا، فيظن أنه يستطيع أن يلحق أكبر الأذى بالشيطان عندما يرميه بحجر كبير، هذا غير صحيح، بل المسألة لا تعدو كونها تعليما وتدريبا ورمزا. قال وإياكم الغلو في الدين، طبعا وهذا حديث إياكم الغلو في الدين ينطبق على هذه القصة مسألة الرمي وعلى سائر الشؤون والأحوال، كل أمر إذا وصل إلى الغلو فإنه مرفوض ومذموم حتى لو كان في أصله حقا. الغلو والتشدد مش منيح حتى فيما يخص العبادات والطاعات، لأن الأمر إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده كما يقال. قال جابر ثم انصرف، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وش دار الأمر في منى، أرمى الجمرة 7 حصيات تاع العقل، ثم انصرف إلى المنحر، المنحر هو المكان الذي تنحر فيه، ينحر فيه الهدي، فنحر 63 صلى الله عليه وآله وآله وسلم، نحر النحر هي الذكاة الشرعية تاع الإبل، بحيث يطعن الجمل أو الناقة في اللبة، اللبة هي ملتقى العنق مع بدن الناقة، لا تذبح كما تذبح الغنم، وإنما تنحر أي تطعن في ذلك الموضع، وقت الشيء بعد الآن إن شاء الله أنكم ما أسرع السيناريو كامل يعني. الصلاة والسلام وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد قال جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن رمى سبع حصياته في جمرة العقبة الكبرى قال: ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بيده، بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم نحر 63 رأس من الإبل. ما هو الملاحظ هنا؟ 63 ورانا، ما هو الغريب في هذا الأمر 63؟ أن سنه صلى الله عليه وسلم عندما مات 63 سنة صلى الله عليه وسلم. تقول الرواية أنه كان عنده 100 من الإبل، قرب 100 يعني دا ينحر فيها، ينحر الأولى الثانية حتى وصلت 63 حتى الباقي كملوا عالي ما بين بعضها الآلة العالي وكمل النحر الباقي. سبحان الله، كأنها إشارة والله أعلم، كأنها فيها التفاتة، هل هذا صدفة يعني 63 رأس بعدد سيني عمره صلوات الله وسلامه عليه. قال: فنحر 63 بيده، ثم أعطى عليا رضي الله عنه فنحر ما غبر، ما زاد على 63. قال: وأشركه في هديه، الهدي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين علي، اشتركا في الهدي. ثم أمر من كل بدنة، ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. طيب، من كل بدنات هذه 63 أو الأكثر من 63، نحاو جزء من اللحم من كل بدنة، من كل جمل، من كل ناقة نحرت، لموا كامل هذا اللحم كذا طيبه، ولا فيه مرق وفيه لحم طبوه. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي بن أبي طالب ومن معه من المسلمين من ذلك اللحم وشربوا من ذلك المرق. حديث جابر رضي الله عنه ليس فيه الحل في صحيح مسلم، لكن جاءت الأحاديث الأخرى أن النبي عليه الصلاة والسلام حلق بعد أن نحر، ولهذا السنة أو الهدي المشروع بالنسبة للحاج في يوم النحر أول شيء ماذا يفعل؟ يرمي الجمرات، ثم بعد ذلك ماذا؟ ينحر أو يذبح، ثم بعد ذلك يحلق. عن أنس رضي الله عنه قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الجمرة ونحر نسكه 63 اللي هو ذنب يده وغير ما زال على ذلك وحلق، إذن الحلق جاء بعد النحر، وهذا مذهب مالك رحمه الله. ويجيبون المالكية يجيبون تقديم الرمي على الحلق، أما ما بين الحلق والنحر ف يعني أو بين الرمي والنحر، لكن الحلق يؤخر. لماذا؟ لأنه لو قدم على الرمي، لو قدم الحلق على الرمي بالنسبة للمالكية لسار قد فعل شيئا من محظورات الإحرام قبل أن يتحلل، والتحلل لا يكون إلا بالرمي. هذا عند المالكية طبعا، وعند غيرهم التقديم والتأخير لا حرج في ذلك. قال: وحلق ناول الحالق شقه الأيمن، بدأ يحلق له الجزء الأيمن من رأسه صلى الله عليه وسلم فحلقه، إذا لم يقصر صلى الله عليه وسلم وإنما حلق. والحلق أفضل أم التقصير أفضل؟ الحلق أفضل، أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يرحم الله المحلقين، قال: والمقصرين، قال: يرحم الله المحلقين مرة ثانية، قال: والمقصرين، قال: يرحم الله المحلقين ثالثة، قال: والمقصرين، قال: يرحم الله المقصرين، فذكر المحلقين ثلاثا. وهنا في هذا الحديث حلقه عليه الصلاة والسلام. قال: فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري بعد ما حلق شقه الأيمن فأعطاه إياه. أعطى ماذا؟ ما حلقه من شعره صلى الله عليه وسلم. ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. شعره صلى الله عليه وسلم الشريف المبارك قال: اقسمه بين الناس. وهذه القصة فيها فوائد، منها مشروعية التيامن الإنسان يبدأ بماذا؟ في الأمور الشريفة والأمور الطاهرة والأمور التي لها قيمة، يبدأ باليمنى. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيامن، أو يعجبه التيامن في كل شيء، في طهوره وتناوله وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. فمن السنة أن يبدأ الإنسان باليد اليمنى أو بالرجل اليمنى، ما عدا الأمور التي هي في حقيقة فيها قذارة أو كالاستنجاء ودخول الخلاء وما أشبه ذلك، فيشرع تقديم اليسار. أما في لبس الثياب ولبس الحذاء والوضوء وما إلى ذلك، فالأفضل أو شو واجب، لكن الأفضل اللي فيه أجر إن شاء الله تعالى البدء باليمين. وفي القصة أيضا دليل على مشروعية التبرك بالآثار الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني الآثار التي يتركها النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان الصحابة يتبركون بهذه الأشياء، وليس هذا شركا، لكن هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يشرع في حق غيره، لأن بعض الناس قاسوا هذا على هذا، قاسوا الأولياء والعلماء تبرك بآثارهم، لكن الصحيح والأظهر أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن السلف لم يؤثر أنهم كانوا يتبركون بآثار مثلا الصحابة، ما كانوا يتبركوا بالآثار تاع أبي بكر وعمر وغيره، مع أنهم مشهود لهم بالجنة والأفاضل. فدل هذا على خصوصية النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الأحكام، أنه يتبرك بآثاره بشعره، حتى تبرأ إحدى المؤمنات، امرأة مؤمنة من الأنصار، جمعت عرقه صلى الله عليه وسلم في قارورة، راح دار قيلولة عنهم في الدار صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام من طبعه أنه يعرق كثيرا في وجهه، فوش دارت؟ كانت تحكم العرق هذا حكمة عود ولا وسيلة من الوسائل الممكنة، وكانت تروح العرق تاعه صلى الله عليه وسلم تنحيه له من الجبهة تاعه وتحطها في قارورة صغيرة، حتى ملأت قارورة من عرقه المبارك صلى الله عليه وسلم، وكانوا يستشفون بذلك العرق. من مرض يعطي له هذا القطرات فيبرأ بإذن الله تبارك وتعالى. هذه بركة لكنها خاصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا تتعدى إلى غيره. هذا بالنسبة لي. أيضا مسألة أخرى، التيسير، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام التيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. أين يظهر التيسير في هذا اليوم، يوم النحر العاشر من ذي الحجة؟ عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى، يعني في يوم النحر، للناس يسألونه، وقف الناس يجوا يستفتيوه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال: يا رسول الله لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر، حلقت قبل أن أنحر. وهذا فيه رد على من؟ أنا وش قلنا من قبل؟ قلنا المالكية يوجبون تأخير الحلق عن الرمي، لا هذا بالنسبة للنحر، تقديم الحلق عن النحر. قال: فحلقت قبل أن أنحر، فقال صلى الله عليه وسلم: اذبح ولا حرج. فجاء رجل آخر قال: يا رسول الله لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، هذا قدم النحر على الرمي، فقال عليه الصلاة والسلام: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: فعل ولا حرج. ومن هنا استنتج بعض العلماء أن هذه الأفعال الثلاثة التي تبدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق، وهذا هو الأفضل وهذا هو السنة، لكن إذا قدم أحدها على الأخرى يكون قد خالف ما هو أفضل، لكن فعله صحيح ولا حرج في ذلك. بعد الرمي ثم النحر ثم الحلق، تحلل التحلل الأصغر، يسرعوا في سميه الفقهاء التحلل الأصغر. ما معنى التحلل الأصغر؟ أولا، ما معنى التحلل؟ التحلل هو الخروج من الإحرام. احنا قلنا الحاج والمعتمر، احنا نتكلم على الحج هنا، الحاج يدخل في الحج في النسك بما يسمى الإحرام، والإحرام فيه واجبات وفيه محظورات، مما يمنع على المحرم لبس المخيط والمحيط والطيب وحلق الشعر وتقليم الأظافر وغير ذلك من الأمور التي تمنع على المحرم. بعد ما يرمي الجمرة العقبة ويحلق وينحر ثم يحلق، يسرى له يسميه التحلل الأصغر، يعني ينتهي إحرامه كله ما عدا شيء واحد فقط يبقى حرام عليه من محظورات الإحرام وهو النساء، يسمى التحلل المصري. إذن كل ما كان محظورا عليه بالإحرام عندما ينتهي من تلك الأعمال الثلاث هي الرمي ثم النحر ثم الحلق، بعد ما ينتهي من هذه الأشياء كلها يصار التحلل الأصغر، يعني كل ما كان محظورا عليه يصير لحقه مباحا ما عدا شيء واحد فقط النساء، ولهذا سمي التحلل الأصغر. قال جابر رضي الله عنه: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ركب ناقة قصواء. أهل أكتل أقول راه ما زالنا في وين؟ رانا في ميناء. قال: فأفاض إلى البيت. انتقل الآن من ميناء حيث الجمارات والماء النحر وما إلى ذلك والحلق، انطلق إلى مكة المكرمة إلى بيت الله الحرام. فأفاض، ما معنى أفاض؟ طواف الإفاضة. ثم أفيض من حيث أفاض الناس، طاف طواف الإفاضة ثم أفيض من حيث أفاض الناس. هذه مسألة أخرى في الحقيقة ليست متعلقة بالإفاضة، وإنما هذه عندها علاقة بقريش أنهم كانوا لا يفيضون من حيث أفاض الناس لقضية مزدلفة وعرفت. لكن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت سبعا طواف الإفاضة، وهذا هو طواف الحج. وإحنا قلنا في الدرس السابق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا على الصحيح. ما معنى قارنا؟ أي جمع بين العمرة والحج، لكنه لم يسعى هنا السعي بين الصفا والمروة، وإنما طاف بالبيت فقط. لماذا؟ لأنه كان قد سعى بعد طوافه للقدوم كما ذكرنا في اللقاء السابق. أما اللي كان متمتع، من كان متمتعا يعني تحلل من عمرته، المتمتع يطوف طوافين ويسعى سعيا، يمكن أن يسعى سعيا، فالمتمتع يسعى بعد طوافه طواف الإفاضة، لأن هذا السعي بالنسبة له هو سعي الحج، وكان قد سعى سعي العمرة قبله. وأما من كان قارنا أو مفردا، القارن ولا المفرد، واللي ما سعاش في قدومه يقول لي واجب عليه ركن أنه يسعى بعد طواف الإفاضة، بعد سعي بعد طوافه صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة تحلل عليه الصلاة والسلام التحلل الأكبر. إذن العنصر الوحيد يبقى محظور عليه هذا أيضا يرتفع ويولي عادي جدا، ما عندوش الإحرام أوش لبس الإحرام أوش في حالة إحرام، تحلل الأكبر بعد طواف الإفاضة. قال جابر رضي الله عنه: فصلى بمكة الظهر فأتى بني عبد المطلب يسقون على زمزم. كان بن عبد المطلب وهم أبناء عمومته هم الذين لهم السقاية، قريش كانوا مقسمين المهام، كان عنده السقاية والرفادة وكان عنده الحجابة، كل واحد وش عنده. بني عبد المطلب قوم النبي صلى الله عليه وسلم كان عندهم السقاية، سقاية الحجيج. فأقبل عليهم ورآهم يسقون الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: انزعوا بني عبد المطلب. انزعوا يعني جبدوا البلاء من بئر زمزم باش تسقيوا الناس، هذا عمل عظيم وجهد عظيم فيه أجر عظيم. قال: فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. خاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: كم شي خايف الناس يشوفوني درت يعني عمرت من بئر زمزم كما تفعلون فيعتقدون أن هذا سنة، ماذا سيحدث؟ سيتدافعون ويتنافسون ويأخذون منكم حقكم في السقاية، فلولا أن يغلبكم الناس على ذلك ذا نزعت معكم بنفسي وبيدي. قال: فناولوه دلوا فشرب منه. دلو شرب منه ماء زمزم صلى الله عليه وآله وسلم. فكفناش الوقت باش نكملوا ما حدث في أيام التشريع، لقاء القادم إن شاء الله تعالى نواصلوا ما فعله صلى الله عليه وسلم في نهاية هذا اليوم تاع العيد الأضحى العاشر من محرم سنة 10 هجرية، وما فعله عليه الصلاة والسلام في أيام التشريق التي بعدها. كل ذلك بإذن الله تعالى سنأخذه في موضعه وفي حينه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للحج والعمرة، وأن يعيننا على حسن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.